حارب المنهج السلفي دين الله الحق بالكذب، تشويه أهله، قذفهم، تنفير منهم. والثاني أنهم كذبهم كثير جدا، كذبهم حرب على التوحيد، وذولاك يحاربون أهل المعاصي. لا شك أن كثيرا منهم، أنا أقول كلهم، كثير منهم من أمثال أبو قتادة ومحمد سرور وهؤلاء شر من الخوارج، لأنهم بلاء بلاء بلاء بلاء عظيم على الإسلام، ويحاربون بالكذب. تفضل بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.